فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. So remind, O Muhammad, for you are not, by the favor of your Lord, a soothsayer or a madman.